فيما أخبر الله عليه وسلم أنه قال فإن لم يستوفى القصاص منهما في الدنيا وما دام الليل قصة فإنهما يعذبان في النار بسيار من النار. فبدأ رسولكم صلى الله عليه وسلم فبدأ عن النبي الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال لا تدرك الإسلامي حين يبني مهرم لا يبني الإسلامي حين يبني مهرم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من بنى أو شرب الخمر نفع الله عند الإيمان كما يقرا الانسان القميص الواصل. فيقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم شيخ جاري يعني شيخ كبير في السن نسال الله حسن الخاتمه. في صحيح البخاري رحمه الله في حديث معنى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه كفره بن جندب رضي الله عنه وفيه انه صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وميكائيل قال قم صلتنا فاتينا على مثل التنور اعلاه طيب واسفله واسع فيه برد واطوار قال قد صلانا فيه فإذا فيه رجال ونساء نراد فإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب فإذا أتاهم ذلك اللهب فاضطروا أجواءه من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الجناس والجواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم الى يوم القيامه. يقول عبد الله رحمه الله في تفسير قول الله تعالى عن جهنم فها سبعه ابواب قال اتت تلك الابواب غما وحرا وكربا وانتنها ريحا للزنا الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم يعني بعد العلم بتحليله. وجاء نبيكم صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخره فاما الخفيف في الدنيا فدهار دهار الوجه وقصر العمر ودوام المطر كيف لا انه لا يبلغ عن الهواء ودوام القطر الاربعين الالف والثلاثين الالف والستين الالف ليس لها رابط في فرنسا وفي لندن وفي غيرها من دول اوروبا الكاسده انها تذهب هباء منثورا. ولذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم ودوام القصر. واما التي في الاخره فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. هؤلاء هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاقبة الزنا. تنادي يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر النظر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في فرج لا يحل له. عباد الله ان من وضع يده على مغراة لا تحل له بشهوة اذا وضع يده عليها بشهوة جاء يوم القيامة مغمورة يده الى عنقه. فيا عباد الله هذه العناية بفطر الطرق والاسباب التي قد توقع فيه، هذه فطر لهذه الطرق والاسباب رحمة للإنسانية وحفظا للمجتمعات وإبقاء على الأطفال في مربة الزنا ورقابته وشر عقباه. في الزنا من الأمراض الخلقية والاجتماعية والصحية والأضرار ما يكفي أقلها تحقيقا لها لتحليل والابتعاد عنه، إذ أنه مدعاة من ضياع الأنساب. الزنا مدعاة من ضياع الأنساب واجتماعها، وربما أدى عياذا بالله إلى أن يتزوج الرجل بذات محرم له في باطن الأمر. والزنا مدعاة لغرق الأحقاد والتباغض والتنازع وسفك الدماء، مدعاة لاختلال نظام الإجراء ولا سيما بين الزوجين الذين أراد الله منهما أن يتعاشرا بالحسنى والمعروف. الزنا مدعاة لهرس الأعراض وتلويث الأسر وكساد النساء. الزنا مدعاة لخلق الأرواح المستعصيات المتنزعات. فكم من نبوءة وفضيلة دفنها وعفاف واحتشام قضى عليه الزنا. لذا وغيره جاءت الحكمة الإلهية بتحريمه كما تقدم ومحاربته بالشرائع السماوية من القدم. نعم يا أمة الإسلام، الشرائع جعلت لمرتكبيه أقصى المأمورات الدنيوية من قتل وجلد وتجريد لحسب الزاني من إسقاط وغيره، كما جاءت الشريعة. كما أن الشريعة الإسلامية توعدت الاستنار في أنوار العذاب المضاعف في الآخرة، وقال جل وعلا بعد أن ذكر معاصي آخرها الزنا قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من كان. لا إله إلا الله. رحمة ربنا واسعة، أرحم الراحمين التي بعباده يستفي إلا من تاب، إلا من تاب. فاتقوا الله أيها المسلمون وابتعدوا عن هذه الجريمة العظمى. احذروا من مضاعفة الزنا فإنه نار في الدنيا ونار في الآخرة. احذروا فإن لكم عواقب ومحارم، احذروا فإن لكم عواقب ومحارم. يروى في الأثر عفوا فعفوا لسانكم. ولا عجب، فإن الجزاء من جنس العمل، ربما يزني في أوروبا ويزنى في زوجته في بلاده، ربما يزني في أوروبا ويزنى في جناته في بلاده، ربما يزني بالقادمة في عرض الطريق ويزني المجار في نفسه بذلك متحصنا للإجراء، ربما يزني بالقادمة وقد وضعت بسارة السيارة أمام أعين الخط وابن الجيران يزني نفسه وراءه وتحصله الإجراء في جواره. لا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا تعفوا نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. يا عباد الله، لعل من يخفى عليه هذا الوعيد الشديد، هذا التعبير الآتي أن يقلع عن هذه المعصية ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويندم على ما فات، فإن الله يتوب على من تاب وباب التوبة مفتوح. قد تجب التوبة تجب ما قبلها والسائل من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم انا نسألك توبة نصوحا تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا. اللهم احنا مسلمين وتوفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وأن يطلقن بخمرهن على جيوبهن. خلق الله لواكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول الله هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وأتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن بهداه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واطيعوه واحذروا اسباب التخبط فان الله يضار على محارمه ومن محارمه اللذ العبد او اللذ العمى. فقلنا عباد الله يعلم بشاعه هذه الفاحشه ولا يرضاها ولا اهله ولا محارمه. فعلينا جميعا بمحاربه هذه الجرثومه الفتاكه لمحاربة هذا الوضع الخطير الذي ما حل في شعب من الشعوب الا دهرها وارداها من الغاوية. عباد الله ان من اسباب الزنا ومن دواعيه تدرج النساء في الاسواق وخروجهن متعصبات فاكلات مصطومات. وكذلك اختلاط الرجال بالنساء بدون محرم من اسباب الزنا ودوائر الزنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه من الخلاط بالنساء فهم انفق منا قلوبا واتقى لله ولن يراعي بذلك العاده. اما نحن فنقول قلوبنا نظيفه والله انها ليست لانفق في القلوب رسول الله ورسول الله ولا من قلوب الصحابه رسول رسوله ولا من قلوب الصحابه رسول الله. كيف بنا نقف امام الناس ونقول قلوبنا نظيفه؟ الا نتقي الله ونبتعد عن العادات الفاسده التي تؤدي بنا الى الشر والهلاك والفساد. ولد الحجاره الوعيد الشديد الناس معذبون بخروجهم في النار تضربون بسياط من حديد فإذا استغاث من الصوت نادته الزبانية. أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح؟ أين هذا الصوت ولا تراقب الله ولا تستحي من الله؟ فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها اكرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وكرمك وإسلامك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ارزقنا ذلك ربا جميلا، اللهم ارزقنا ذلك ربا جميلا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة للسبيل، اللهم دل على الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشفق عليهم والاسد وارفع عنهم الملك، اللهم ارزقهم كل مرض، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين السوء فاغفره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تسليمه تسليما عليه يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امور المسلمين اجمعين في مدارس الارض ومضاربنا، اللهم حقق اليهم الحكم بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها، اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها، اللهم علمنا واياهم الحق حقا وارزقنا واياهم اتباعك، وارنا واياهم الباطل باطلا وارزقنا واياهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اصل على السائلين واغفر ذنوب المذنبين واصل دائما المذنبين واشف بنفسك مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والغلا والربا والرباط والزنا واصرف لما وراءها وما حصل عن بلدنا هذا خاصه وعن جميع بلدان المسلمين اللهم اياك العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فنكن من الغافلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب الله. انما خلقنا بالعدل والاحسان والايمان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوصوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها واتقوا الله العظيم حيث الا يذكركم فاذكروا على عهدهم عن ذي يذكركم ولا تنقضوا الله الاكبر والله يعلم ما تصنعون.